عامة في طرح الشبهات عامة اللي بيصيرها النصارى والشيعة، وهنرد عليها إن شاء الله النهاردة يا إخوة. إحنا بدأنا أول حلقة تذكرة سريعة، تكلمنا في أصول العلوم كلها، صح، علم الحديث وعلم اللغة وعلم التفسير وعلم التاريخ، عشان نقول لهم إن مش كل كلام العالم ومش كل رواية موجودة في الكتب ومش كل قول العالم هو معتمد. الكتب فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها المقبول وفيها المردود، واستشهدنا بكلام العلماء نفسهم على هذا. في صوت يا إخوة؟ تاني محاضرة تكلمنا على شبهة خذوا شطر دينكم عن الحميراء، وربطنا على الحديث، وبعدين طرحنا حديث النبي محمد أشار نحو مسكن عائشة وقال ها هنا قرن الشيطان، وربطنا عليها في حلقتين امبارح وأوله. النهاردة إن شاء الله ناخد شبهة جديدة، هي شبهة شيعية نصرانية مشتركة، تمام؟ النصارى بيجيبوها من الشيعة. شبهة شيعية نصرانية مشتركة. طبعا الإخوة ملاحظين ان انا مش ماشي بمنهج معين، تمام؟ انا عايز اجل الشبهات اللي هي الشبهات المهروسة للورا، اللي هي زواج النبي محمد بعائشة وهي بنت 9 سنين والكلام ده كله، يعني الناس كتير اتكلموا فيه، مع ان انا عندي طرح جديد بس انا عايز اجله لورا شوية، تمام؟ عايز اطرح الشبهات التقيلة، فاهم؟ الشبهات اللي فيها عقيدة شوية كده، يعني فاهميني؟ او الشبهات اللي ما فيش عليها ردود قبل كده، عليك سطر كده حي الله عمنا استرنمون، او في ردود بس مش منتشر. يعني بيجي النصراني بيجي الشيعي يقول لك يا مسلم انا عندي دليل على ان عائشة غير مؤمنة، ان عائشة غير مؤمنة بشهادة النبي محمد نفسه، حي الله عمنا استرنمون، يقول لك بشهادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه شهد بان عائشة ام المؤمنين غير مؤمنة. معايا اخوة في صوت؟ جميل. هتقوله طب فين الكلام ده يا عم الحاج؟ هقول لك عندي حديث. هيقول لك الحديث رواه الطبراني، رواه الامام الطبراني في مسند الشاميين. ولاحظوا يا جماعه ان هو لما بيفتكر لما يقول لك اسم العالم واسم الكتاب ان هيهدك. اوبا، هو فكره ان طالما الروايه موجوده يبقى خلاص هنترعش بقى. رواه الطبراني في مسند الشاميين. وعلى فكره ده من الاحاديث اللي كان يوحنا هيقوله في المناظره، لانه قاله قبل كده في احد النقاشات حول امنا عائشة. رواه الطبراني في مسند الشاميين، ورواه ايضا عبد بن حميد. معايا اخوه؟ طيب الحديث بيقول ايه؟ بيقول يا إخوة عن عائشة أم المؤمنين، مين اللي بتروي؟ خلي بالكوا يا إخوة، خلي بالكوا الغباء المستحكم، مين اللي بتروي؟ مين اللي بيروي الحديث يا شيخنا إستر؟ مين اللي بيروي محمود؟ مين اللي بيروي أختنا مريم؟ مين بيروي؟ عائشة نفسها اللي بتروي. طب لو عائشة وحشة يا أغبية هتروي حديث يطعن في نفسها؟ عشان تعرفوا بس إن بداية القصيدة كفر. يعني عائشة هتقول لك إن النبي محمد قال عني إن أنا غير مؤمنة؟ طب ما تخبيها، ده هي غير مؤمنة زي ما بتقولوا، ما تخبيها. صح؟ ما تكذب علينا وتألف حديث تقول إن النبي محمد مدحني. لكن هتنقل لنا حديث هي اللي نقلها عن نفسها إن أنا غير مؤمنة؟ دي أول قصيدة، يعني أول قصيدة يعني فعلا. كجحش الفرى يولد المسيحي ويولد الشيعي برضه، سبحان الله. ها؟ بالعقل كده، يعني لو هي رواية فيها اتهام للسيدة عائشة وطعن في دينها، هي اللي هتنقلها لنا يا إخوة؟ النهارده أي لاف حرامي. أي لاف هيجي يقول على نفسه أنا حرامي؟ أختنا مريم خلي بالك أنا هسرقك أنا حرامي. أخونا محمود خلي بالك من اللي في جيبك أنا حرامي. أخونا فيصل خلي بالك أنا هسرقك أنا حرامي. ما هذا العته؟ المفروض أي لاف حرامي هيجي يقول لمحمود، هيتظاهر بالأمانة قدام محمود لحد ما ياخد الفلوس اللي من جيبه. لكن اي لاف حرامي يقول له انا حرامي خلي بالك، ما هذا الغباء؟ ده بدء القصيده، يعني بدايه القصيده كفر. يعني طبعا عائشه ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مع ابي بكر، النبي محمد دخل عليها ومع ابوها، مع ابي لك معايا يا اخوه؟ طيب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطعمينا يا عائشه اطعمينا، انا جعان، اعملي لنا اكل انا وابوك يا عائشه. ايه؟ اطعمينا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت سيدة عائشة: والله ما عندنا طعام، ما عندناش أكل يا رسول الله. بيقول لها عملنا ناكل، قلت له ما عندناش أكل. فقال: أطعمينا، قررها للمرة الثانية. فقالت: والله ما عندنا طعام، حلفت للمرة الثانية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن المرأة المؤمنة تحلف على الشيء، بيقول له إن المرأة المؤمنة لا تحلف على الشيء إنه ليس عندها وهو عندها، صح؟ يعني هي حلفت، المرأة المؤمنة مش هتكذب، قالت ما عنديش ما عنديش، وكأن النبي محمد مكذب عائشة، فاهمين الحديث بيقول ماشي، انه ليس عندنا عندها وهو عندها، ما بتقول له والله ما عنديش، بيقول لها بقول لك اعمل لنا اكل، قالت له والله ما عنديش، هو قال له دي حلفت. ازاي حلفت؟ يا اخونا سالم حد يكتب له يا عم بستارت يا اخو. ازاي تحلف يا رسول الله وتقول لها اطعمينا المره الثانيه؟ الست مؤمنه والمؤمنه ما بتحلفش كذب. فبص بقى يقول لك ايه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، شوف اختنا مريم، شوف محمود، شوف فيصل: وما المؤمنة هي ام لا، وما يدريك، وانت مش عارفك مؤمنه ولا لا، وما يدريك امؤمنه هي أم لا، وأنت مش عارفك عائشة مؤمنة ولا لا، أنا اللي أعرف، طالما قلت لها اعمل لنا طعام هي مش مؤمنة، واخدين بالكم يا إخوة؟ حتى لو حلفت، إن مثل المرأة، إن مثل المرأة المؤمنة في الغربان، وبيشبهها بالغربان، واخدين بالكم؟ وكأن المرأة شوم يعني. وان المثل المراه في المؤمن في النساء، ان مثل المراه المؤمنه في النساء كمثل الغراب الاعصم، كمثل ايه؟ الغراب الاعصم. الغراب الاعصم ده نادر جدا يا اخوه، غراب نادر جدا في الغربان. الغراب الاعصم اللي هو على جناحه ريشه بيضه او رجله بيضه، تمام؟ ده نوع ما تشوفوش كتير، الغالب على الغربان اللون الاسود. فالغراب الاعصم ده حاجه ايه؟ نادره جدا. فهو عايز يقول له عائشه مش مؤمنه، والايمان في النساء قليل، وطالما قلت لها يا عائشه اطعمينا للمره الثانيه رغم ان هي حلفت، يبقى انا عارف ان هي ايه؟ مش مؤمنه. اهو يجي الشيعي ويجي المسيحي يقول لك اهو النبي محمد نفسه يا مسلم بيشهد بان عائشه مش مؤمنه وكذابه. نقول له أول حاجة، حيا الله عمنا وشيخنا استر، أول حاجة الراوي نفسه لهذا الحديث يا جاهل، هو عائشة أم المؤمنين. الراوي نفسه هو عائشة أم المؤمنين. فلو عائشة نفسها لو هي غير أمينة وكذابة كما تدعون، كيف تروي عن نفسها رواية تطعن فيها يا أغبية؟ صح؟ عشان تعرفوا أن هذه الرواية كذب على أم المؤمنين عائشة. هو اللي كذبها عايز يقول إيه يا أختنا مريم؟ اللي كذبها وهزمت دلوقتي ان هي كذب، اللي كذبها عايز يقول ان عائشه نفسها بتعترف ان النبي بيقول عليها وحشه. مين اللي بيكره ام المؤمنين عائشه يا اخوه؟ الشيعه والحاقدين و و و، هم اللي اخترعوا هذه الروايه على لسان امنا عائشه عشان يقول لك ان عائشه نفسها بتشهد ان النبي شهد ان هي غير مؤمنه. وهنثبت هذا الكلام دلوقتي. طيب، احنا قلنا يا جماعه مش معنى ان الحديث موجود انه صحيح، صح يا اخوه؟ الحديث الصحيح كي يقبل صح يجب ان يتوفر فيه خمس شروط، وقلنا الكلام ده اول امبارح. مش معنى ورود الروايه في كتب انها ثابته، او ثابته بمعنى ان هي صحيحه، تمام؟ فإن الكتب فيها الصحيح وفيها الضعيف، والعلماء كانوا بيوردوا الروايات ويجيب لك الإسناد صح، وأنت تاخد الإسناد وتحققه بقى هو عمل اللي عليه. تمام، جميل جدا. كانوا بيتعاملوا مع الموضوع كأنه تأريخ يعني. الحديث كي يقبل يجب أن تتوفر فيه 5 شروط كما قلنا: اتصال السند صح رقم 1، 2 عدالة الرواة، رقم 3 ضبط الرواة، رقم 4 عدم الشذوذ، رقم 5 عدم العلم صح. واحنا شرحنا الحاجات دي بالتفصيل. تمام، اتصال السند يعني اي لفظ سمع من فيصل، وسمع فيصل سمع من محمود، ومحمود سمع من مريم، ومريم سمعت من سالم، كل واحد فينا سمع من الثاني كده. عدالة الرواة لازم يكون واحد فينا مسلم وعنده دين وعرف عنه التقوى وعرف عنه الورع وعرف عنه العلم وعرف عنه ان هو مش كذاب وعرف عنه ان هو مش مبتدع بدعة مفسقة او مكفرة وعرف عنه ان هو مش فاسق مش فاجر مش خمرجي مش قاطع طريق الى ايه يعني، راجل على دين وخلق مشهود له بالصلاح. ضبط الرواة يكون حفظه كويس، مش بيخلط، مش بيدخل حديث في حديث، مش بيتوهم، مش عنده زهايمر. عدم الشذوذ، ان الروايات يا اخوة ان الثقة لا يخالف من هو اوثق منه او يخالف مجموع الثقات. اي لاف ومريم ومحمود رووا الرواية بلفظة سين وهم ثقات، اجا فيصل قال لك لا الرواية صاد، وفيصل ثقة بس ممكن مهما كان ثقة ممكن يعني يتوهم او يسهو عليه في مرة من المرات. فهنا فيصل وهو ثقة خالف الاوثق منه او خالف ايه الثقات الاكتر منه 3 او 4، ساعتها نقول له يا فيصل لا انت المرة دي شذيت، لا مؤاخذة مش هناخد منك الحبس. والعلة هي مبحث طويل منه الاضطراب، ان الروايات ايه تتناقض، يقول لك ده النبي محمد قال هذا وهو مجتمع بالناس، يقول لك لا ده قاله هو ده حلم بالكلام ده، بس الصحابه كانوا موجودين، لا ما كانوش موجودين كده. يحصل تناقض في الروايات او اضطراب، ده اسمه ايه العله، ساعتها نقول لك الحديث ايه مش مقبول. طيب انا بعيد بسرعه بس عشان اللي ما كانش سامع يسمع. الحديث ده بتاع يا جماعه بتاع النبي محمد بيقول على عائشه غير مؤمنه وموضوع الغراب الاعصم، انا عايز اقول لكم ان لو المسيحي كده اي مسيحي يدخل موسوعه الدرر السنيه ماشي ويكتب الحديث، لو كلف نفسه بس هيلاقي مثلا من ضمنها ايه يعني اللي رواه في الكتاب الامام البوصيري ماشي يا جماعه، والمصدر كتاب اتحاف الخيره المهره. حكم المحدث عليه بقى يا اخوه، حكم المحدث عليه بيقول لك فيه ابراهيم، عشان بس الناس تتاكد قبل ما انا احققه دلوقتي تحقيق شامل، بس انا عايز اعلم الناس اللي هي ايه ملهاش في علم الحديث، لو انتم مش مصدقيننا ارجعوا للدور السنيه www.dorar.net وادخل كده حط فيها الحديث بتاع الغراب الاعصم ده وشوف ايه اللي هيحصل. قال لك فيه ابراهيم ابن الاشعث وهو ضعيف راوي لا نقبل روايته. بدايه القصيده كفر يا اخوه زي ما قلنا اهو، بدايه القصيده كفر. طيب ما تيجي نشوف الروايه بتاعت يا اخوه الطبراني في مسند الشاميين وروايه عبد بن حميد. الإمام الطبراني في مسند الشاميين قال حدثنا واثلة ابن الحسين، معايا إخوة السند بتاعه بدأ يسوق الإسناد، قال حدثنا كثير بن عبيد الحذاء، كثير ابن عبيد الحذاء جميل، قال حدثنا بقية ابن الوليد، وما أدرك ما بقية، عن بحير ابن معدان عن سعد عن بحير ابن آسف عن بحير ابن سعد. معايا يا اخوه؟ عن خالد بن معدان. عن كثير بن مرة. عن عائشة. جميل. ده السند. قال لك حدثنا واسلة بن الحسين العرقي، حدثنا كثير بن عبيد الحذاء، حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عائشة. بداية القصيدة كفر يا إخوة. ليه؟ عشان تعرفوا ان الحديث متفبرك على عائشة. الراوي غبي، اللي كذب غبي. ليه؟ كثير بن مرة لم يروي عن عائشة. العلماء بيقول لك ايه؟ لا تعرف له رواية عن عائشة. يبقى الراوي نفسه ما بيرويش عن عائشة من اساسه. واخدين بالكم يا اخوة؟ كثير بن مرة ما رواش عن عائشة اصلا. عشان تعرفوا الغباء بتاع ايه؟ بتاع اللي فبرك الحديث. ربنا وقعه في شر اعماله. يبقى كثير بن مرة لا يعرف له رواية عن عائشة. طب هو اللي حصل ايه يا فيصل؟ اللي حصل، وايضا في مشكلة تانية في السند. واسلة بن الحسين ده، واسلة ابن الحسين، العلماء يقول لك مجهول الحال، ما نعرفش الراجل ده حلو وحش، ما نعرفش حاله ايه، ما نعرفش الراجل ده كويس ولا مش كويس، موثق ولا مش موثق. فالراجل ده مجهول، ازاي نقبل حديث مجهول؟ هو النهارده لو حد خبط عليك يا فيصل، فيصل ايوه اخوك محمد بعتني عشان اخد منك، هتعمل ايه يا فيصل؟ هتديله ولا الاول هتتصل باخوك يا ابني انت بعت واحد ياخد مني فلوس؟ يبقى تتثبت في دي في دنياك ولا تتثبت في دينك، صح يا فيصل؟ سبحان الله. يبقى هتتصل باخوك تقول له انت بعت حد، تعرف حد اسمه كذا كذا كذا كذا، تتاكد طبعا. طب واسلة بن الحسين ده بيروي دين بقى، ما نعرفش من هو، كيف تقبل روايته؟ المصيبه الكبيره يا اخوه، انا هقول لكم بقى الموضوع جه منين. بقيه ابن الوليد، ابن الوليد مدلس. فاكرين التدليس يا اخوه؟ ان هو يسقط من السند رجل ويوهمك باتصال الاسناد. يعني اي لاف سمع من ايه؟ من مريم، ومريم سمعت من فيصل. فانا اسف اختنا مريم، فمريم ضعيفه. فاي لاف عايز يمرر الروايه، عايز الحديث الناس تقوله. فما يقولكش ايه حدثتني مريم، لان لو قال حدثتني مريم الناس هتقول ايه؟ لا مريم ضعيفه مش هنقبل الروايه. فاي لاف يقوم موقع مريم ويقول لك ايه؟ عن فيصل. بشرط يكون اي لاف معاصر لفيصل وسمع منه. فالناس ممكن ايه؟ يتوهمها ان اي لاف اخذ الحديث ده من فيصل مباشره، مع ان اي لاف ايه؟ ما سمعوش من فيصل مباشره هذه المره، ده في واسطه بينه وبينها، بينه وبين فيصل. بقيه بن الوليد بيعمل هذا الكلام، بيسقط من السند ويهمك بالاتصال. تمام؟ فبقيه يا جماعه مدلس. بقية بن الوليد مدلس، مدلس معروف، والعلماء يقول عنه انه كثير التدليس، رغم ان هو ثقة في نفسه، يعني الراجل ما بيكذبش لكن بيدلس. فبقية ابن الوليد يا اخوة مش بس، العلماء يقول لك يدلس ويسوي. فاكرين يا جماعة تدليس التسوية اختنا مريم؟ قلنا اخطر انواع التدليس. يدلس ويسوي، يعني هو بيمارس انواع التدليس خاصة تدليس التسوية. معايا يا اخوة؟ ويسوي. تدليس التسوية ان اي لاف، معايا يا اخوة، سمع من مريم، ومريم سمعت من فيصل، وفيصل سمع من عمنا كيو. المرة دي اي لاف مش هيوقع مريم، اي لاف هيوقع فيصل، بشرط تكون مريم معاصرة لكيو سمعت منه. ده تدليس التسوية يا اخوة. اوقع شيخ شيخي بشرط يكون شيخي معاصر لشيخ شيخه. فهمتوا؟ اوقع فيصل اللي هو شيخ شيخي، بشرط يكون شيخي اللي هو مريم معاصره لشيخ شيخي اللي هو كيو. فاي لاف هنا يقول لك ايه؟ اي لاف هيقول لك حدثتني مريم، عشان تعرفوا بس، حدثتني مريم عن كيو. طب ما تيجي نشوف كده يا فيصل الحديث بيقول ايه. الحديث بيقول لك بقية بن الوليد عن بحير ابن سعد. بقية بن الوليد عن بحير ابن سعد. الله، واخدين بالكم؟ ما قالش قال، ما قالش حدثنا بقية، ما قالش حدثنا بحير. بقية قال عن الحديث، يعني لم يصرح بالسماع. يعني الراجل ده مدلس، بيسقط من الاسناد ويوهمك بالاتصال. طالما ما قالش سمعته، طالما ما قالش حدثني، طالما ما قالش انبأني، ما ينفعش ناخدها منه. لان عن دي عند المدلسين مش معناها اتصال، لانه بيسقط ويقول لك عن. طيب نشوف، فهمت يا فيصل؟ فبقيه بن الوليد اخذ الحديث من واحد مضروب، وبقية كان بياخد أحاديث الضعاف للأسف وينقلها. المضروب ده كان كاره السيدة عائشة، فأخد منه بقية الحديث وأسقطه من الإسناد. معايا فيصل؟ بس الراوي الغبي الكاره السيدة عائشة نسى إن كثير بن مرة لا يعرف له رواية عن عائشة أصلا. فهمتوا بقى؟ فهمتوا بقى؟ فهمت يا يوحنا يا عابد الصليب؟ وبمناسبة يوحنا ما بيعبدش الصليب فقط يا فيصل، يوحنا ارثوذكسي، صح؟ صح يا فيصل؟ والارثوذكسي بيؤمنوا بأن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، وأن اللي مات على الصليب ده هو الإله المتجسد. يعني المسيح كان الإله المتجسد. طب هم بيعبدوا جسد المسيح ويسجد له مع جسده، صح كلام البابا شنودة وكلام أثناسيوس، صح؟ ويسجد له وكلام كيرلس، مش فاكر، كيرلس عمود الدين، ويسجد له مع جسده. طيب جسد المسيح من ضمنه ايه يا فيصل؟ حد كده ينزل لي لوقا 2:22، لوقا 2:21، ولما تمت 8 أيام ليختن الصبي. عرفتوا يوحنا بيعبد ايه من ضمن الجسد يا اخوه؟ مش هو بيعبد جسد الاله؟ عرفتوا بيعبد ايه يا اخوه؟ بلاش نفسر، بلاش نفسر يا اخوه. ما بيعبدوا كل الجسد، ومن ضمن الجسد ايه؟ ماشي. بقية بن الوليد، انا هقول الحديث ده وانزل بسرعه، في مشوار عامله في 10 دقايق وارجع اكمل ان شاء الله يا اخوه. بقية بن الوليد نشوف كلام العلماء فيه يا اخوه. الامام ابو الحسن، يا عابد ابو الحسن بن القطان الفاسي، يقول عن بقية بن الوليد يدلس عن الضعفاء. يعني بقية لما يقول لك عني يبقى أسقط واحد ضعيف يا إخوة، دي مشهورة عنه جدا، هذا الرجل بيدلس عن الضعفاء، وللأسف يقول لك ويستبيح ذلك، يعني شايف إن ده حلال عادي ما فيش مشكلة. وإن صح مفسد لعدالته، يعني الإمام أبو حسن أبو الحسن بن القطان الفاسي يراه غير عدل، لانه بيدلس متعمد ويسقط الراوي الضعيف متعمد، فيرى ان هذا ايه؟ زيه زي الكذاب، زيه زي الكذاب. ما انت بتضحك تمرر حديث ضعيف. ولذلك الامام شعبه بن الحجاج، شعبه الامام شعبه يقول لان ازني، لان ازني، واخدين بالكم؟ احب الي ان ادلس، ولان اشرب من بول حمار حتى ارتوي احب الي من ان ادلس، لان هضل الناس واضحك على الناس، همررها احاديث ضعيفه. الواحد لما يزني انت اللي هتتحاسب، لكن لما تضل الناس في دينها هتتحاسب عن كل دوة. فاهمين يا اخوه؟ الواحد لما يشرب بول حمار هو اللي هيتاذى، لكن لما تضحك على الناس وتمرر احاديث مضروبه، كل ده في ايه؟ كل ده في رقبتك من القيامه. معايا يا اخوه؟ الامام شو يقول؟ لان ازني افضل لي او احب الي من ان ايه؟ ادلس. الامام ابو بكر البيهقي يقول عن بقيه، ابو بكر البيهقي يقول اجمعوا، شوف بالاجماع، اجمعوا، وبالاجماع عظيم هو سر التقوى، اجمعوا على ان، شوف اجمعوا على ان بقية ليس بحجة، عشان ما تفرحش قوي بالرواية يا شيعي أو يا مسيحي. أجمعوا على أن بقية ليس بحجة. أبو جعفر العقيلي ماذا يقول عن بقية؟ صدوق اللهجة، يعني الراجل ما بيكذبش، ما بيتعمدش الكذب، إلا شوف أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر أي كلام بيتقال يا عم الحاج. شوف، إلا أنه يأخذ عن عمن أقبل وأدبر فليس بشيء. أي حد بيروى حديث يقول له هاته حتى لو زبالة، مش مشكلة. الإمام أبو إسحاق الفزاري، أبو إسحاق الفزاري ماذا يقول عنه؟ أشوف أنا دايما إيه، أنا ممكن أقول لكم مدلس واسكت، لكن أنا بجيب كلام العلماء إمعانا في التوثيق. بيقول لك سأله زكريا، الإمام أبو إسحاق الفزاري سأله زكريا ابن عدي عن بقية. شوف فقال له إيه، قال له إذا حدثك عمن تعرف، يعني شوفوا، وعمن لا تعرف شوف فلا تكتب عنه، يعني حتى لو حدثك عن واحد ثقة انت عارفه ما تاخدش منه. شفتوا يا إخوة؟ شفتوا سبحان الله؟ شفتوا؟ الإمام إبراهيم بن يعقوب الجزجاني، إبراهيم بن يعقوب الجزجاني ماذا يقول؟ عشان تعرفوا بس، رحم الله بقية، ما كان يبالي، واخدين بالكم، ما كانش يهمه إذا وجد خرافة، إذا وجد خرافة، يعني الحديث ده خرافة، إذا وجد خرافة عمن يأخذ، ما كانش يهمه ينقل أحاديث أي كلام مضروبة مش مضروبة، فيها زبالة ما فيها زبالة، ما عايز يروي وخلاص. إذا وجد خرافة عمن يأخذ، وإذا حدث عن الثقات فلا بأس به، إذا تفرد بالرواية فهو غير محتج به لكثرة وهمه، يعني مدلس وبينسى كمان وبيتهيأ له حاجات. إذا تفرد بالرواية فهو غير محتج به لكثرة وهمه. يبقى تيجي تقول لي إن النبي محمد قال عن عائشة غير مؤمنة، يبقى تاخد بالجزمة يا مدلس يا جاهل يا عابد ويا عابد الحجر والصليب ويا شيعي. طيب الرواية الثانية، الرواية الثانية اللي هي رواية عبد بن حميد، أنا 10 دقايق بالظبط وهرجع أكمل لكم المحاضرة. أقفل التسجيل ولا حد ياخد المايك مكاني 10 دقايق يتكلم لحد ما أرجع؟ 10 دقايق بالظبط مش هتأخر. ها بسرعة بس عشان لازم أنزل 10 دقايق دول بالظبط. أقفله وأفتحه التاني يعني؟ طيب. أقفله وأفصل ولا أعمل له بوز؟ أقفله أفضل صح؟ طيب أعمل بوز ماشي. نكمل يا إخوة. طب ربنا يعينك. هل أنت حضرتك على إلمام بالإسلام يا أختنا الكريمة؟ يعني هل حضرتك على إلمام بالشبهات وإلمام بالعقيدة والحاجات دي ولا؟ ولا يهمك يا أختنا، ربنا يصلح الحال ويفتح بينا وبيك. طيب احنا يا اخوة ذكرنا الشبهة الجديدة، ان الحديث اللي بيقول لك رواه الامام الطبراني في مسند الشاميين ورواه عبد بن حميد عن عائشة ام المؤمنين، ودي بداية القصيدة كفر. يعني السيدة عائشة خد بالك هتروي حديث تسب فيه نفسها وتطعن فيه نفسها. طب لو هي كذابة وغير امينة هتقول لنا انا كذابة وغير امينة يا بهايم؟ الحديث بيقول يا اخوة أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام دخل عليها مع أبي بكر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أطعمينا، فقالت والله ما عندنا طعام. فقال أطعمين؟ فقالت والله ما عندنا طعام. فقال أبو بكر يا رسول الله إن المرأة المؤمنة لا تحلف على الشيء إذا إنه ليس عندها وهو عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. إن مثل المرأة المؤمنة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان، نادرة جدا. يعني عايز أقول لك النبي محمد قال أنها غير مؤمنة، لو أخد بالك. والسيدة عائشة بتقول لنا هذا الكلام، يعني بتنقل هذه الرواية تطعن في نفسها، يا أغبية. إذا كان هي كذابة وما عندهاش ضمير هتقول لنا سبحان الله. قلنا أن هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في مسند الشاميين، قال حدثنا واثلة ابن الحسن العرقي، قال حدثنا كثير ابن عبيد الحذاء، حدثنا بقية ابن الوليد عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن كثير ابن مرة عن عائشة. وقلنا الحديث مليان بلاوي، صح يا فيصل؟ الأسناد بتاع الحديث مليان. أول حاجة أن كثير ابن مرة لا تعرف له رواية عن عائشة. كثير ابن مرة لا تعرف له رواية عن عائشة. طب ازاي بقى الحديث يعني بيقولك ان كثير بيروي عن عائشة؟ اذا كثير ابن مرة لا يروي عن عائشة، يا اختنا الكريمة مكذوب. مكذوبة ازاي بقى يا اختنا الكريمة؟ عشان تعرفي الغباء بتاع اختنا مريم او مريمة، حياك الله. عشان تعرفي اختنا مريمة الغباء بتاع الكذاب، كثير ابن مرة اصلا ما بيرويش عن عائشة، فالراوي الكذاب اخترع الحديث وعايز ينسبه للسيدة عائشة عشان يقولك ان عائشة بتشتم نفسها بنفسها، وان النبي محمد شهد وهي نقلت، فهماني؟ فالكذاب بيكره السيدة عائشة، فعايز يقولك ان هي نفسها بتقولك اننا وحش. معايا اختنا مريمة؟ فاصلا بداية القصيدة كفر. عرفنا ان هو كذاب اختنا. كثير ابن مرة اصلا لا يعرف له رواية عن عائشة. يعني مثلا لما تيجي اي لاف مثلا، يقول اي لاف، يقول لك ايه فيصل قال. طب انت عمرك اصلا رويت عن فيصل ولا تعرف مين فيصل عشان تقول لي فيصل قال؟ طيب تاني حاجه، واثله ابن الحسين يا اختنا الكريمه لا يعرف، مش معروف مين ده، مجهول الحال، فكيف نقبل روايه مجهول؟ ما لسه بقول ما نرد عليه يا اختنا الكريمه دلوقتي عشان تعرفوا ان يوحنا ده كذاب يا اختنا ومدلس ولا يفقه شيء في علم الحديث ولا حتى في العلوم الاسلاميه. كل اللي بيعمله ان بيدخل على المكاتب الجاهزه يدوس كليك وانتهينا على كده. واثله بن الحسين مجهول الحال يا اختنا، ما نعرفش اذا كان صادق كاذب كويس مقبول، ما نعرفش. النهارده اختنا مريمه لو حد خبط على حضرتك وقال لك يا مريمه اخوكي مثلا مينا بعتني ليكي بيقول لك عايز 1000 جنيه، مين انت؟ يقول لك انا حنة مثلا. حضرتك هتفتحه وتديله 1000 جنيه ولا الاول هتتاكدي ترفعي السماعه وتسالي اخوكي انت بعت حد اسمه كذا؟ صح، يجب ان تعرفي وتثبتي قبل ما تعملي حاجه. طب ما مالك بالدين بقى؟ كيف نقبل حال الله عم الذهبي؟ كيف نقبل روايه المجاهيل اختنا؟ المصيبه فين بقى اختنا؟ المصيبه في بقيه بن الوليد، وكنت جبت كلام العلماء عنه قبل الفصل. بقيه بن الوليد يا اخوه راجل يدلس ويسوي، مصيبة سودة. يعني ايه الكلام ده؟ النهاردة اي لاف اختنا الكريمة بياخد عن فيصل، ماشي، بيروى عن فيصل، ماشي، وفيصل بيروى عن كيو. فاي لاف شايف ان فيصل ضعيف كذاب مثلا، انا اسف يا فيصل، فيعمل ايه عشان الرواية تعدي على الناس؟ حياك الله عم الذهبي. فاي لاف ما ايه يقوم موقع فيصل اختنا الكريمة، هيوقع فيصل من السند ويقول لك عن كيو على طول، بشرط ان يكون اي لاف معاصر لكيو سمع منه اصلا كمان، فانت ممكن يستشكى عليك الامر. معايا اختنا الكريمه؟ معايا؟ فاي لاف يقوم موقع الراوي الوحش ويوهمك ان الايه ان الاسناد زي الفل قدامك. اي لاف كويس وكيو كويس، اي لاف مش كذاب بس بيدلس، يوقع الراوي الوحش ويوهمك ان ايه حديث متصل. في نوع تاني من التدليس اسمه تدليس التسويه، اللي هو يسوي، عارف انت لما يبقى في حفره وتقومي مغطياها بزبع، فانا اقوم ماشي واقع فيها، سويتيها قدامي فمش واخد بالي. هو ده بالظبط بقى. هنا اي لاف هيعمل ايه؟ اي لاف بيرو عن فيصل، وفيصل بيرو عن كيو، معلش عامل كيو هتيجي فيك المره دي، وكيو بيرو عن مريم مثلا. هنا اي لاف مش هيوقع فيصل اختنا، اي لاف المره دي هيوقع كيو، هيقول حدثني فيصل عن مريم، هيوقع مين؟ كيو، بشرط عليك شرط بركاته ان فيصل يكون معاصر لمريم وسمع عنها، واخد بالك اختنا؟ فانت متهيألك ان الامر متصل وزي الفل والاسناد زي الفل. بقية بن الوليد بيعمل كده، بيدلس ويسقط الرواة الواقعين. وجبت كلام العلماء، جبت كلام العلماء في البقية بن الوليد، قال الامام ابو الحسن بن القطان الفاسي يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك. وقال ابراهيم بن يعقوب الجزجاني رحم الله بقية ما كان يبالي اذا وجد خرافة عمن يأخذ اي حاجة بيرويها والسلام. طيب خلي بالك يا اختنا الكريمة، هنا بقية قال لك ايه؟ بقية في الحديث عن بحير، قال لك عن بحير بن سعد، صح؟ عن خالد بن معدان، هنا ما قالش حدثني، لا، ما هو ده مش كذاب يا اختنا. هفهمك دلوقتي، بص يا اختنا، في فرق بين الكذاب والمدلس. الكذاب كذاب هيخترع رواية وهيخترع اسناد، لكن المدلس ثقة، هو راجل ما بيكذبش، لكن هو راجل ممكن يكون عنده عايز ايه؟ عايز يعني يروي روايات كتيره، يتباهى بالروايات، فهو ما يكذبش. امتى يبقى كذاب؟ لو قال لك حدثني فلان، لو انا قلت حدثني فيصل وما سمعتش منه، هنا يبقى كذاب. معايا اختنا الكريمه؟ لكن انا ما قلتش حدثني فيصل، انا قلت عن فيصل. انت اللي فهمت غلط بقى، ترجع لك انت. فهو راجل ما بيكذبش لكن بيدلس. وعلى فكره العلماء منهم من حرم هذا النوع. انا قلت من شويه ان الامام شعبه قال لك لان ازني افضل من ان ادلس، لان الزنا ذنب شخصي ربنا هيعاقبه عليه، لكن ان انت تضل الامه باحاديث ضعيفه وانت عارف دمصوبة سودة. ولذلك الامام ابو الحسن بن القطان الفاسي بعد ما قال لك ان بقيه يدلس ويستبيح ذلك، قال لك وهذا وان صح مفسد لعدالته. يعني الامام ما بيقبلوش اصلا، زيه زي الكذاب عنده اختنا الكريمه، زيه زي الكذاب، لانه عارف ان الراجل ضعيف وبيسقطه بيعدي عليك الروايه، لكن ما اقدرش اقول ان هو كذاب صريح. معايا اختنا الكريمه؟ طيب عرفنا منين يا اخوه ان بقيه دلس واسقط غير مضروب؟ لان بقيه ما قالش حدثني، ما صرحش بالسماع، ده قال لك عن، صح، عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان، صح؟ جميل. الرواية بتاعت عبد بن حميد هتوضح بالظبط يا فيصل ان السقط ما كانش بينه وبين بحير، ما كانش بينه وبين بحير، السقط ما بين بحير وخالد، لان في رواية عبد بن حميد بيقول حدثني بحير بن سعد عن خالد، واخد بالك يا فيصل؟ يبقى هو ما عمل ايه؟ سوى تدليس تسوية. فهمتوا بقى اللي حصل؟ يعني اول رواية كده كده مش مقبولة لانه عن عن الاثنين. طب تاني رواية هو صرح بالسماع عن مين؟ عن بحير بن سعد، بس قال لك عن خالد، يبقى هو اسقط اللي ما بين بحير وما بين خالد. فهمتوا دي؟ هنجيبها من الاول. يقول عبد بن حميد حدثنا ابراهيم بن الاشعث. ابراهيم ايه؟ ابن الاشعث، جميل، اول واحد في السنه ده، نكمل. حدثنا الفضيل بن عياض، وما ادراك ما الفضيل، رحمه الله عليه. انبانا بقيه ابن الوليد. خلي بالكم ان بقيه الموجود في الاثنين، يعني بقيه هو اللي روى دي وهو اللي روى دي. هنا بقيه بيقول لك حدثني بحير ابن سعد. طب انت سمعتها من بحير ابن سعد، ماشي. طيب عن خالد ابن معدان، الله، طب ليه قلت عن خالد؟ لاحظ انه ده مدلس ويمارس تدليس التسويه. ليه ما قلتش حدثني بحير قال حدثني خالد؟ طالما قال عن وما صرحش بالسماع ما بين خالد وبحير او بحير وخالد، يبقى هو ايه؟ وقع الايه؟ الفاسد اللي بين الاثنين. يبقى الراوي الكذاب اللي بين الاثنين، اللي ما بين بحير وبين خالد، وقعه. واوهمك ان بحير سمع من خالد عن كثير بن مره، وكثير بن مره اصلا لم يروي عن عائشه. عن عائشه؟ طب كثير بن مره لا تعرف له روايه عن عائشه، ففهمنا ان الراوي اللي وقع الكذاب ده هو اللي ألف هذا الحديث ونسبه لكثير بن مره، ونسى الكذاب الغبي ان عائشه او ان كثير بن مره لا تعرف له روايه عن عائشه. عشان تعرفوا مدى الضبط العلمي اللي احنا بنتكلم بيه يا اخوه. طيب الحديث طبعا ده معلل. ليه؟ لان علته ايه؟ بقيه بن الوليد مدلس، وهنا اسقط من السند اهو تدليس تسويه، تمام. وابراهيم بن الاشعث، ابراهيم بن الاشعث يا اخوه ماله بقى؟ هو الراجل وثقه بعض العلماء، يعني ابن حبان وثقه. وان كان ابن حبان ما بناخدش بكلامه قوي في التوثيق. ليه؟ ابن حبان متساهل جدا يا اخوه، ويوثق المجاهيل، تمام. وان كان حتى ابن حبان لما وثقه قال كلام نخلينا برضه ايه، ما نرتاحلوش قوي. فقال لك يروي عن ابن عيينه وكان صاحبا للفضل بن عياض، يروي عنه الرقاق، يغرب اي ياتي بالحاجات الغريبه، وينفرد في حاجات بيتفرد بيها ما بيرواش حد تاني، ويخطئ ويخالف. يبقى الراجل ده حفظه مش تمام، ممكن يكون ثقه مش كذاب، بس حفظه ايه؟ مش تمام، الضبط بتاعه مش تمام. يبقى الحديث فيه بقيه وقد دلس تدليس تسويه، وفيه ابراهيم بن الاشعث، فالحديث ضعيف لا يقبل بروايه الطبراني في مسند الشاميين وبروايه عبد بن ايه؟ ابن حميد. وقلنا ان الامام البصيري ذكره في كتاب اتحاف الخير المهر اختنا الكريمه، لو فتحت نزل فصل موسوعه الدور السنيه، الامام البصيري رواه عن عائشه في كتاب اتحاف الخير المهر، وقال فيه ابراهيم بن الاشعث وهو ضعيف. ولاحظوا يا جماعه ان الحديث ينسب لعائشه. هي عائشه لو كانت وحشه هتقول لك ان انا وحشه؟ عشان تعرفوا الغباء بس. الاولى ان هي انسانه وحشه تدلس بقى وتقول لك ده النبي محمد كان بيقول عليا وبيحبني، صح؟ عشان تخدع الناس. لكن وحش هيقول لك انا وحش؟ طيب اضف الى ذلك ان هذا الحديث اصلا يتعارض مع ما صح يا فيصل في فضل ام المؤمنين عائشه، صح يا فيصل؟ وعلى فكره الحديث اللي احنا بنرويه ده مش رواه عائشه، ده رواه صحابي. يعني مش عشان ما تقوليش عائشه بتشهد لنفسها. في صحيح البخاري اختنا الكريمه مريمه، ده علم كبير اسمه علم الحديث. العلم ده لازم نتتبع الروايات يا اختنا الكريمه عشان نعرف. اقول لك حاجه، النهارده ازاي بنعرف ان ده مدلس او كذاب او كل راوي ليه فايل عندنا في كتب اسمها كتب التواريخ. لو تحب يا اختنا الكريمه، انا اتكلمت كتير في علم الحديث قبل كده. لو تحب اختنا الكريمه ان يعني حضرتك نتكلم معاكي بشكل مبسط، ممكن بعد ما اخلص المحاضره دي اعيد الكلام تاني، ما عنديش اي مشكله. معايا اختنا مريمه؟ ممكن اعيد الكلام تاني في الحديث لو عايزه. اديني بس 5 دقايق بالظبط ونعمل داتا كويسه لحضرتك. جميل. صح في فضائل امنا عائشه في صحيح البخاري. بتكلم في ايه يا فيصل؟ في البخاري اللي هو من اصح الكتب، ماشي؟ عن انس بن مالك، يعني مش عن عائشه اهو، عن انس بن مالك مش عن عائشه، عشان ما حدش يقول لي عائشه بتشهد لنفسها. النبي محمد يقول فضل عائشه رضي الله عنها وارضاها، حبيبتنا امنا على النساء، عشان اللي بيقول ان انا بفرط فيها بس ربنا يسامحه. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يا الله، امبارح احنا شرحنا هذا الحديث، نعيد شرحه لو انت مستشكل عليك الحديث. اختنا مريم هنا فضل عائشة على النساء زيها زي الفتة بالنسبة للعرب. الثريد هو الفتة، لما تكسري الخبز وتحطيه في المية. عشان نعرف قيمة الفتة ما ينفعش نبص لها دلوقتي يا اختنا الكريمة، نبص لها زمان كان بالنسبة لهم ايه. الزمان العرب انت عارفة كان فيه يعني ما كانش عندهم طعام، يعني كانوا بيعيشين على التمر والماء. فيوم ما واحد يفت ويعمل مرقة وشوربة، والشوربة غالبا ما تجيش الا من لحمة، دي حاجة كبيرة قوي. حاجة كبيرة قوي، صح اختنا؟ فواحد عايش على التمر واللبن، واحد بدوي عامل فتة ولحمة بقى ومهيص، بالنسبة له دي حاجة كبيرة جدا. فده مدح للسيدة عائشة رضي الله عنها. وامبارح افضت في شرح الحديث. طب ايه رأيكم ان السيدة عائشة بشرت بالجنة يا فيصل؟ بشرت بالجنة، اللي بيقول لك النبي يقول غير مؤمنة. اهو اذا كان النبي بيمدحها نفسه في اصح الاحاديث يا كذابين. طب يوحنا يا اختنا مريم، هل يوحنا لما قال حديث الغراب الاعصم الضعيف ده ذكر حديث الثريد على الطعام ده؟ ذكر الحديث اللي بتمدح في ام المؤمنين عائشه؟ طبعا. هتكلم معاك بالتفصيل دلوقتي. الحديث ايضا في صحيح البخاري يا اخو، شوفوا تبشير عائشه بالجنه، وده كان كلام معروف عند الصحابه، ومش هي اللي نقلاه، الصحابه سمعوه من النبي، عارفين هذا الكلام. يبقى عائشة ممن بشر بالجنة في حياتها رضي الله عنها وأرضاه. عن أبي موسى الأشعري يا فيصل، لا براحتك خالص، أنا معاك للصبح ما فيش أي مشكلة. عن أبي في صحيح البخاري، آسف يا فيصل، بيروي أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي. أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي بيقول يا فيصل، بيحكي على خروج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم في خلافة علي. قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي سيدنا علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدما علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا، شوف عمار بن ياسر هو اللي بيقول يا فيصل مش عائشة، عمار بيقول للصحابة ومحدش هيعترض: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله، ده بيحلف بالله، إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، يعني في الجنة، في الآخرة كمان. يبقى عائشة الصحابة كانوا عارفين انها مبشرة بالجنة ولا لا؟ عارفين. لا اله الا الله. يجي المسيح يقول لك عائشة ولا مش عائشة؟ اقول ايه بس؟ طب ليه ما بتنقلوش الاحاديث دي في الرومات المسيحية؟ ليه ما بت... عشان هيبان ان الاحاديث اللي انتوا جايبينها تانية كذب وتدليس وضعيفة، او لا تفسر كما تفسرونها. صح يا اختنا مريم؟ وده حديث في اصح درجة الصحة موجود في صحيح البخاري. عمرك سمعتيه قبل كده اختنا مريم؟ ليه بيدلسوا على الناس وبيخبوا الحقيقه اختنا مريم؟ في مصلحه مين؟ طيب انا كده خلصت رد على شبهه النهارده، مش هتوسع اكتر من كده، ممكن بكره نكمل ان شاء الله. انا بقالي ساعه على المايك. حياك الله فيصل، جزاك الله خير. واخونا فيصل نزل الحديث اهو: والله انها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. موضوع زوجة فرعون وسيدة مريم هتكون زوجته في الجنة ضعيف لا يصح. انا عارف هو ضعيف لا يصح، انا كنت تكلمت عنه قبل كده، هو حديث ضعيف، هو موجود صح في الكتب، بس هو ضعيف لا يصح للأمانة. يعني لو عايزني اوثق، انا اصلا هجيله في الشبهات على فكرة، لانه هيقول لك مريم احسن افضل من عائشة، ازاي تقول ان فضل عائشة على سائر النساء كفضل السيدة على الطعام، انت نسيت مريم، ده حتى مريم هيتجوزها في الاخره. هجيله في الشوايات لو تستنى عليا بكره او بعده بالكثير، وتسمعيه ان شاء الله، تسمعي تحقيق الحديث هو ليه 4 أو 5 أو 6 روايات، هنمسكهم واحدة واحدة ونحققها إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. أما أنا مش مستعجل، أنا أهم حاجة إن الناس تشوف بس اللي عندنا واللي عندهم يا فيصل. تشوف يوحنا بيتكلم إزاي وإحنا بنتكلم إزاي. أختنا الكريمة مريم، يوحنا لما عاد الحديث اللي أنت دلوقتي شفتيه ضعيف، بالله عليك قال إن هو ضعيف ولا قال لك حدثنا فلان فلان فلان؟ وتلاقي حتى ما كانش بيعرف يقرأ الأسماء. صح أختنا الكريمة؟ وكأن السند دليل على صحة الحديث. شفت أهو بتقول نعم، هو قال لي سند وخلاص. كأن السند يدل على صحة الحديث. طيب نبدأ بقى معاك كده واحدة واحدة أختنا، ونتكلم إن شاء الله في مسألة الحديث. وإن كنت أنا شايف أنت لازم تهتم الأيام الجاية بالعقيدة وتقربي قوي من عقيدة الإسلام وتقرأ عن النبي محمد كتير، تسمع عنه كتير إن شاء الله. نفرق التسجيل يا فيصل.